قال رحمه الله المادة 38 و300 العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة. شوف هذا مهم أخي، يعني احنا عندنا قاعدة يعني يجب أن نفهم مدلول الألفاظ، ومما يساعد لذلك أن نستعمل الألفاظ الشرعية، لأن الألفاظ الشرعية لها معاني محددة وترتب عليها أحكام كثيرة. هنا مسألة خيار العيب، يعني الخيار عرفنا قدمناه وهو ما يكون لأحد الطرفين من رخصة وسعة في المضي في العقد أو في فسخه، لكن هنا خيار العيب يضيف للعيب، يعني خيار سببه وجود العيب. لا بد أن نعرف شنو العيب، يعني العيب متروك له هو الإنسان؟ كل واحد يقول هذا فيه عيب أنا أريد أفسخ، لا، أنت هنا شيء محدد لأن المعاملات هو الذي ينقص السلعة، ينقص المبيع، ينقص عند التجار وأرباب الخبرة، وأرباب الخبرة يعرف مو بأي واحد إن كان. وهذا موجود، يعني لما يشوف مثلا فت كتاب مخرم أو كتاب منزوع جلده أو كذا، هذا نقص فيه. أو مثلا عندك فت ثوب خلق، كل شيء نقص ثمنه هذا عيب. هذا صار نطاق عندنا ضابط مهم نتمسك به. وش ده يقول عند التجار؟ لأن هاي معاملات تجارية وأهل الخبرة أضافة، لأن قد يكون خبير لكن وليس تاجرا. التاجر هو الذي يباشر العملية التجارية، وبالتالي بهذه المعاملة يكتسب خبرة. أهل الخبرة قد لا يكون تجارا، يعني ليس هذا تكرار، لا، وإنما مراد تاجر وخبير. التاجر هو الذي شنو التاجر؟ هو الذي يشتري السلعة ويبيعها بقصد الربح، هذا تاجر أو تجارة. هذه مهمة، لأن بالزكاة هكذا. فأنا إذا اشتريت مثلا سيارة لأجل استعمالي قنية، هذه ما تخضع إلى، ما تكون مال تجارة، لكن لو اشتريها بقصد أبيعها وأربح صارت هذه تجارة، عمل تجاري صار، وتخضع السيارة للزكاة بأن تقوم قيمتها، هذا بالنية. فهنا التاجر هو هكذا، والخبرة هو الذي عنده خبرة نظرية يقرأ، لكن ما يباشر التجارة. شنو هذا اللي ينقص قيمة المبيع بسبب العيب؟ مو لكي واحد، عند التجار أو أهل الخبرة. وهذا يترتب على إذا صار نزاع، المشتري يقول فيه عيب فأنا لي أرده، والبائع يقول ليس بعيب، شلون هذا؟ القاضي يحيده إلى أهل الخبرة، مو القاضي يحكم، لأنه لازم يثبت العيب وما يقدر يثبته، وليس تاجرا ولا خبير يعرف، فيحيل لأهل الخبرة. طبعا عاد التاجر والخبرة لازم يكون أمين إذا كذا، هاي واحد مسألة ثانية. عندنا نقول من اللي يقرر هذا عيب أو معيب؟ هل القاضي بنفسه؟ لا، وإنما أحد تاجر أو أهل الخبرة. بعد ما يتحدد البيع العيب أن هذا المبيع بعيب ينتقل إلى مسألة ثانية، هل هذا العيب كان موجودا قبل البيع أو صار حادثا؟ هاي مسألة أخرى تلاحظ. فالقضاء يعني يتدرج من حالة إلى حالة إلى أن نصل إلى الحق أو إلى العدل. نعم. طيب إذا اختلف يا شيخ أهل الخبرة وانقسموا مثلا، هنا عاد إذا اختلفوا عندنا قواعد بالاختلاف، أما تعاد أو يؤخذ برأي الأكثرية، موجود هذا برأي الأكثرية موجود، ولذلك في القضاة إذا متعددين يصيرون ثلاثة أو وتر، يعني حتى إذا صاروا قسمين ننظر الأكثر. الكثرة هنا لها يعني شو اسمه اعتبار، نعم، لكن ليست هي مقياس تام إلى الحق والباطل. مو مسألة حق وباطل، وإنما مسألة بأي شيء أرجح وأخذ وأحكم وكذا. ولذلك في القرآن وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوك، قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب، وإن أعجبك كثرة الخبيث. فالكثرة لذاتها ليست مقياس للحق والصواب. ولذلك إذا واحد كان على الحق والبقية باطل، هو كان إن إبراهيم كان أمة، يعني هو كان على الحق في زمان. نعم. قال في الشرح: العيب في المبيع هو الذي يوجب نقصا في قيمته عند التجار الذين يبيعون ويشترون أمثاله، أو الذي تقتضي الخلقة السليمة أن يكون البيع عاريا وخاليا منه. أشوف مو كل تاجر، واحد تاجر بالأغنام يعرف العيب، واحد تاجر بالحبوب، واحد تاجر بالأقمشة، واحد تاجر متنوعة هذه. نعم. أو الذي يفوت الغرض، أو أنه العيب هو خلاف طبيعة الشيء. إيه خلاف خلقته. يعني مثلا خروف، خلقته شنو الطبيعة مالتها مال الخروف؟ معروف. نعم. أن يكون كذا، ما عنده صوف مو كذا، مو مقطوع الإذن مو إلى آخره. نعم. أو الذي يفوت الغرض والمقصود منه. إيه. أو الذي الغرض يفوت الغرض والمقصود منه. مثلا تشتري انت قفل، وهذا القفل يعني شنو قال تقفل به، فاذا من قفل هذا عندك تفتح بالمفتاح من يصير هذا فات الغرض منك، ومو هذا تخليه بيدك. ايه نعم. او الذي لا يمكن ازالته بلا مشقه. ايه وكل ذلك يوجب نقصانا في الماليه. ما لما ينقص بالماليه صار عيب. والنقصان في الماليه يوجب الانتقاص من في القيمه. ايه طبعا. توضيح القيود. إيه؟ التجار وأرباب الخبرة. إيه؟ مثلا التجار وإيش مكتوب؟ التجارب. لا التجار. نعم. مثلا إذا كان المبيع مجوهرا من المجوهرات كالماس واللؤلؤ فتجاره وأرباب الخبرة فيه هم الصيار، وإذا كان كتابا فأربابه العلماء وأصحاب المكاتب. نعم. وعليه فالذي يوجب نقصان القيمة عند هؤلاء يدعى عيبا، ولا يشترط حصول النقصان في القيمة عند التجار الذين يشتغلون في تجارة وصنعة ذلك المبيع. والمقصود من النقصان هنا هو حصول النقصان في قيمة المبيع لا في ثمنه المسمى. نعم. لأن ثمن المبيع قد يكون أقل من قيمته بدرجة فاحشة، والنقصان الذي يطرأ على الثمن بسبب العيب لا يؤدي إلى حصول نقصان في المبيع. ما. الخلقة السليمة. أما الذي يكون من مقتضى الخلقة السليمة فلا يدعى عيبا، وعليه فإذا اشترى شخص من آخر حنطة فوجدها رديئة فليس له رد تلك الحنطة بخيار العيب. ما. ولو ادعى أنه لم يعلم بأن تلك الحنطة رديئة، لأن الحنطة في خلقتها الأصلية إما رديئة وإما حسنة. ما. وإما متوسطة. أما الحنطة التي تكون حباته فارغة من تأثير الطقس فيها، والتي لا تدرك جيدا، والتي أصابها بلل، فهي معيبة. وليس من اشترى كأسا فضيا لا عيب فيه أن يرده بسبب رداءته، ولا لمن اشترى حصانا كبير السن أن يرده لكبره ما لم يشترى. نعم. وليس لمن اشترى أن يرده لكبره ما لم يشرط في العقد أن يكون صغير السن. ما. الغرض والمقصود من المبيع. إذا اشترى شخص شاة لأجل الأضحية فكان فيها ما يمنع أن يضحى بها كأن كانت مقطوع الأذن، فللمشتري أن يردها بخيار العيب. لأن الغالب في مثل ذلك المبيع ألا يكون مقطوع الأذن مثلا، ولأن ذلك العيب مفوت لغرض المشتري. أما إذا كان اشترى تلك الشاة لغير الأضحية فوجدها مقطوعة الأذن، فما لم يكن ذلك القطع عيبا عند التجار وأرباب الخبرة فلا يردها بخيار العيب، إلا إن ادعى أنه اشتراها للأضحية. وإذا وقع الشراء في أيام الأضحية وكان ممن يجب عليه أن يضحي فالقول له. ولو اشترى شخص شجرة ليقطعها ويعمل منها بابا، وبعد القطع تبين أن خشبها لا يصلح للأبواب، فللمشتري الرجوع على البائع بنقصان الثمن، وليس له أن يردها لأن القطع مانع للرد. إزالة العيب بلا مشقة. قال: ويشترط في العيب أن لا يمكن إزالته بلا مشقة ولا ضرر. فعليه فوجود نجاسة في ثوب لا يضره الغسل ليس بعيب، وإن ضره الغسل كان عيبا. ووجود آثار الزيت في الثوب عيب، إذ لا يمكن إزالة الزيت منه بغير مشقة. هذا في زمانه مشقة، يعني هذا الطاق ضابط إذا كان العيب يسيرا يمكن إزالته بالغسل مثلا أو بالصابون دون أن يترك أثرا في ذلك الثوب لا يعتبر هذا عيب. نعم. طب وإنسان في مثلا نفقة تحتاج إلى نفقة لإزالة العيب؟ لا هذه صارت مشقة هذا وزي حاملة أكثر من هذا فيرجع عليه بالنفقة. يجب في العيب أن يكون ظاهرا عند الكل. نعم. فلو قال بعض التجار إن هذا عيب وقال آخرون إنه ليس بعيب فليس للمشتري رده بخيار العيب. إن هذه المادة ضابط كلي تبين على سبيل الإجمال العيوب الموجبة للخيار وإليك الأشياء المعدودة من العيوب والأشياء التي لم تكن معدودة منها. المسائل التي صرح أنها معدودة من العيوب أو صرح: أولا عدم نهق الحمار حسب المعتاد. مو وقدم يعني فحالة نقدر نقول هذا ليس من أصل خلقته أن يكون نهيق الحمار خلاف المألوف، لكن هو زي يتفصل يعني لا بأس بذلك. الأصل في خلقة الحمار أنه ينهب يعني نهيق المعتاد يعني. نعم. أن تكون الدار أو العرصة هي العرصة صحيح. نعم. أن تكون الدار أو العرصة، نحن قد راجعنا هذه المسألة، لا العرصة بالسكون هي. نعم. مشؤومة أو في ضمنها قبر. إيه؟ يقول أن تكون الدار أو العرصة إيه؟ مشؤومة أو في ضمنها قبر. مشؤومة. نعم. إيه؟ شؤم يعني. إيه؟ يعني أو فيها. أو في ضمنها قبر. إيه؟ قبر. إيش يكون هذا؟ يقول عيب هذا. لا محل نظر. المشؤومة يعني في الحديث لا طيرة ولا شوم ولا صفر ولا كذا. إن كان الشوم ففي ثلاث منها الدار. نعم. في الحديث إن كان. لكن هذا واحد لا شومة يعني يطير وكذا والدار اللي يجي السكنة وإذا يشاء منها ما راح يرزاحها. مثل عندنا نحكي بالمعاملات والبيع. فلو واحد يشترى يقول أنا يشاء منها يرد هذا ليس بعيب هذا. لا مثلا يا شيخ الآن في عند جولة سبا في بيت هناك يعني اشتهر أنه مسكون بالجن والناس يتشائمون من السكون فيه. ما يخالف يتشحن ما دام نحكي على السوق لا يسكن شو تسوي له قال ما يسكن. فإذا واحد اشتراه نعم لو اشتراه إنسان إيه؟ ما يستطيع عن هذا أن يرده لا ما يرده بالعين ليس بالعين. يقول أكي الفقهاء شوف أكي شوف مسألة هذا لو واحد يعني مات وجاء وليه وقال هذا قتله الساحر الفلاني أو فلان قتله بسحر زين هذا يقتص من يدعى أنه ساحر وقتله بالسحر لا. أو قتله بالعين كذا لا هذا هو الراجع بيهم قال نعم إذا كان مشهور لا الأحكام القضاء في الإسلام يبنى على المسائل الظاهرة الراجحة ما يبنى وبالحديث الشريف إنكم تقتسمون إليه وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من بعض باقضي له بشيء من حق أخي فلا يأخذه. بس يا شيخنا هذا ينقص قيمته الآن مثلا لو أن هناك عمارة في صنعاء هو لا عند الناس أن فيها جن أو لا إحنا نقصان الثمن يتأتى من ذات الشيء مو أنه والله يشاء بذيشة مروح للسياب جن لا لكون الناس يزهدون في شرائه أو سكنه أي واحد كثير من الناس ما لا يكون هذا ليس ضابطا ظاهريا يستحق أن يعتمد عليه القضاء وإلا لصار هذا عندنا حالة يعني إذا نفتح باب يعني الادعاءات كل واحد ما عجبه يقول أنا دا شأن بي أو تبين لي أنه شوم لا يقبل هذا. نعم. مثلا يا شيخ في المدينة المنورة في منطقة اسمها سبخة الجرف نعم. وهذه لا يشتري أحد فيها الأراضي وهي بأرخص من لأن الدجال سيأتي وينزل بهذه المنطقة. الحديث ورد نعم. الحديث ورد أن الدجال يأتي وسينزل يمكن هذا ما يريد هذا لا يأخذها صح هذا لا يأخذها لكن مو إذا يأخذها ويريد يفسخ البيع بهذه الحجة وحتى الحديث الصحيح يأتي الدجال من هنا مو يجي نعم. لا يكون هذا هو ده يشتريها الآن يعني الضابط احنا عندنا الكلي القاضي ما يمكن أن تحتج عليه بأشياء باطنة غير محسوسة ليست مضطردة ما جاء بها شرع كذا إلى آخره لا يمكن هذا ولذلك الفقهاء ليش اختلفوا هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه أو لا يقضي ابن حزم وغيره قال نعم يقضي بعلمه لأن علم الإنسان أهم من القرائن الظاهرة، لكن الراجح بدليل الحديث اللي ذكرته القاضي لا يقضي بعلمه، يقول أنا والله عرفت هذا عدل أو عرفت هذا هو القاتل، لا يقبل هذا، لأنها تفتح باب كما هم قالوا لقضاة السوء، كل واحد يقول هذا يبقى الموكل. نعم. لكن لو كانت يا شيخنا من ديار المعذبين الذين ها؟ لو هي من ديار المعذبين هذه الأرض، من ديار المعذبين يعني قوم صالح أو قوم ثمود أو... أكو حديث أنه تسرع. أيوة. أن تسرع وحتى أنه ممنوع تأخذ من آبارهم من مياههم. أيوة. وتشرب وتصفى وإنما تطيل علف للحيوانات يسقون أو كذا، جاءت لي حديث هذا تمام أخي، لكن بدنا نحكي إحنا آية مسائل معاملات بيع وكذا، هذا أقول لك اسرع أنت لا تلف هذا لأن لو اشتغل في ديار معذبين من هذا القبيل ما كنت ديار، هي مو ديار معروفة مال ثبوت وغيرها مو تشتري قبر هناك. طيب يقول أو في ضمنها قبر يا شيخنا. نعم هذا يمكن لأنه هذا يمكن أن يكون فيها عيب، لأن لا يدخل الصلاة ويصلي بها، والصلاة التي فيها قبر يعني فيها كلام كثير تقبل أو ما تقبل إلى ذلك، وهو رجل يريد أن يحافظ على عبادته على كذا وهو استراها، وإذا كان له حقا يردها اللي كان فيها نقص ثمن، فكيف إذا كان الذي يؤدي إلى نقص عبادته أو هذا يمكن. نعم أيد هذا. نعم. قال أن يكون في الحنطة تراب أو سوس أو تكون ذات رائحة كريهة أو حباتها ضئيلة أو غير مدركة. نعم صح يمكن هذا يعني هذا عيب في ذات الشيء مو بتصورك أنت. نعم. أن يكون في الكرم نمل كثير فوق العادة. الكرم يقصد العنب. نعم. نعم. أن يكون في الحائط خرق كبير. ما يشوفه أو كذا. نعم يمكن. طب لو كان في خرق صغير ولكن مع الزمن سيتوسع. واحد الآن يعني زمن. مو بعد أكو خرق بعد 100 سنة يبقى خرق. ها؟ هل يقول له هذا خرق؟ لا. نعم. طيب. أن يظهر الجمل الذي بيع على كونه هجينا أنه من جنس آخر. واحد هذا هزيل من جنس آخر تبين مو من جنسه وإنما اختار لكونه هزيل أو كذا يمكن. هجين يا شيخ. هجين الهجين هو اللي يعني مثل بغل وحمار أو حصان من بغل ومن من من من فرس هجين. نعم أي نعم. أن يظهر في الكتاب المباع نقص جزء أو جزئين منه. إيه تمام صحيح. طيب. هذا يحصل كثيرا في الكتب وكذا. طيب. ناقص. إذا ناقص فقط أوراق وليس أجزاء. أوراق نعم. معدودة يعني أربعة. ملزمة يا شيخنا. يعني إذا نقصت أربعة أوراق فقط مثلا من الكتاب. مكتوبة. أي نعم. نعم ملزمة هذا يا شيخنا أحيانا بعض الكتب ملزمة. يعني. ملزمة نقص عيب هذا أي. حتى لو ورقة نقص هذا. إيه. أن يظهر في الفرو المباع نحت. إيش؟ أن يظهر في الفرو المباع إيه؟ نحت. شنو نحت ما أدري. نحت. لعل هذا النحت يدل على أنه قديم أو يدل على. ما أدري والله. شنو إيه؟ بقرب براها. أن يتبين اللحم المباع على أنه ضأن أنه لحم ماعز. نعم. أن يتبين هذا يفرق لأن هذا بعد نعم. نعم أن يتبين أن البقرة التي بيعت ترضع جميع ما في ضرعها من اللبن. كيف هذا عيب شيخنا؟ إيه لأنه عندها مثلا أكثر من صغير أي وهذا إثناء ترضع ترضع نفسها أن يتبين أن البقرة التي بيعت ترضع جميع ما في ضرعها من اللبن يعني ترضع نفسها هي لا ترضع اللي عندها الصغار هذا عيب يا شيخ عيب أن البقرة ترضع نفسها هي ترضع نفسها فلا تبقي لأولادها شيء شلون ترضع نفسها بابا هي نفسها تلف رأسها وتلف رأسها أكو شي بقرة تلف رأسها أنت والله ما شايف فيها الآن هذا من عيوب بقرة أهل اليمن وينك وهيك بقرة هيك تلف رأسها وهيك عندها إدراك وكذا بين عندها موجود هذا موجود شايف والله ما أدري هذا هو يشوفون إياه حتى نقول هذه بقرة ترضع نفسها وقد رأيناها فعلا أن يصيح الديك المباع في غير الوقت المعتاد الله يخليك الأصل نديك يصيح وقت الفجر. إيه تمام موجود هذا عيب وهذا عيب معتبر. عيب معتبر في الدين يا شيخنا؟ والله هكذا باعتبار أنه هذا راح يحسسهم أو كذا وما إلى ذلك في غير المعتاد. هو مود يقول في غير المعتاد. إيه المعتاد معروف هذا بالفجر. يوقظ الناس. والناس كثير من الناس يشتري الديك لأجل هذا. إيه نعم بل. حتى قيل أنه هذا الديك يسمع الاسم أصوات الملائكة أو شيء. فإنه يرى ملكا. نعم. أن يتوقف الحصان المباع عن الشيء عن المشي أو الانقياد. يتوقف. لازم هذا يكون يعني بعد البيع. ليس بعد شهر مثلا أو مدة طويلة. هذا معنى ذلك أنه صار فيه عيب حادث. والعيب يجب أن يكون يعني عندما يشتري البديع فيه العيب. أما حالا يظهر أو ربما تمر عليه في مدة مناسبة تناسب العيب. هذا المسألة يعني لما واحد يشتري في السيارة ما يقدر يقول مطلوب منه أن يعرف العيب اليوم، وإنما ربما إلى يسافر بيها ويمشي إلى مسافة معتادة يظهر العيب. هذه مسألة وقاية. نعم. القاضي يتأكد من حدوثها إلى آخره. نعم. قال وأن يكون الحذاء ضيقا لا يمكن لبسه. والله هذا محل نظر، لأنه لما يشتري حذاء لازم يشوفه يعني ويقدره أو كذا. اللهم إلا إذا كان مظهره يدل على أنه واسع لكن فيه نوع من الضيق في جانب من الجوانب من الأمام من الخلف يمكن. يعني هذا ما تكفي إلا أن يلبسه فعلا وتبين ضيقه. لعل هذا الشيخ يشتريه لأولاده الذين هم في البيت. لا ما كل الأسرة إلا نفسه. لا يا شيخ، لعله ذهب مثلا يصلحه عند رجل يخيطه له، يخيط له حذاء. لا واحد ذاك وذاك واحد ذاك ذاك الاستصناع. أيها. إذا بين لك خلاف الوصف والشروطي غزقه هنا. لا عيب هذا يعني هو ليس ما كان موجودا عيب، وإنما حدث فيه عيب. أما عند البائع أو عند المشتري، فإذا كان عند البائع يقدر يرده. نعم. أن تكون العرصة طريقا للناس أو مسيلا لهم. أي نعم ما يعرف هذا جائز يمكن. نعم. أن يكون في الكرم حصة يا شيخ. إذا كانت لآخر في حائطه. آه؟ إذا كانت العصا طريق وهو قد اشتراها وسلم الثمن. لا ما يدري هو أنا ما يدري. مو مثل الطريق عام معروف لا يخفى على أحد، لكن طريقه ليس معروفا ظاهرا يعني. أما زقاق أو شيء يعني ليس ظاهرا في البيت لا سيما في الأراضي، هذا عيب طبعا لما ما راح يوصل له. نعم. أو مسيل. شنو المسيل؟ يعني أنه مجرى الماء. نعم. أن تكون أن يكون في الكرم حصة لا خير في حائطه. إيش لآخر؟ حصة لآخر. عندك لآخر؟ شلون؟ أن يكون في الكرم حصة لا خير في حائطه هكذا، لكن يبدو يمكن يكون أن يكون في الكرم حصة لآخر في حائطه. حائط نفسه. حائط العنب. في حائط العنب لآخر. حصة لآخر يعني شريك آخر أو ممتد أو ممتد يمكن. الحائط والبستان يعني هنا يتصور الكرم يتدلى على الجيران أو كذا ويكون له فيه حصة، يعني لا يصفو له ملك هذا الكرم الاشتراء يقدر يرد العين. نعم. أن يكون في الدهن في الدهن ملح زائد عن المعتاد. ليش الدهن يصير فيه ملح؟ ما أي ما ممكن. نعم يعني هو عادة يكون فيه ملح. أي نعم. الزبدة مالحة، الزبدة فيها ملح. يعني زبدة البقر أي بني ما يخالف يصير فيه ملح ملوحة. والله دي أول مرة أسمعها. ولذلك يعني يسخن على كذا حتى تذهب هذه الملوحة منه. عجيب. يوضع فيه من وسائل الحفظ. أو من وسائل الحفظ. يوضع فيه من. يوضع الملح لحفظه. أي صح. إذا بهالحالة إذا كان فيه كمية الملح زايدة على المعتاد. نعم عيب هذا. نعم. نعم. أن تشترى دار مع مسير لها في ملك آخر فيتبين أن المسير لم يكن لها فجميع ما ذكر عيوب. هذا حق المسير هو حق عقار على يمر فيه الماء الزائد على عقاب ثاني، فإذا هو اشتراه وتبين أن ما له حق هذا مع أنه ماء المطر أو المياه الأخرى ما يمكن لها مخرج إلا تمر بالعقار الآخر، فهذا عيب يقدر يرد. نعم. ثانيا إذا اشترى عرصة على أن ضريبة الأملاك التي تأخذها الحكومة عنها 100 قرش فظهر أن ضريبتها أكثر من ذلك، فإذا عد ذلك عيبا عند التجار فالمشتري ردها بخيار العيب. ما أظن هذا عيب يعتبر، ما أظن العيب هو الذي يكون يعني هو من ذات المبيع، أما كون الضريبة زائدة وناقصة هاي مسألة أخرى، هاي راجع إلى تصرف ولي الأمر يعني هذا ما له شيء به. نعم. ثالثا إذا اشترى عقارا على كونه لا ضريبة عليه فظهر بعد الشراء أن عليه ضريبة فللمشتري الخيار بين أن يأخذه مع ضريبة بجميع الثمن المسمى. نعم هذا بالشرط يصير، هذا بالشرط بالخيار يا شيخنا ولا بالخيار الشرط. خيار الشرط. نعم. رابعا الحمار الذي بيع على كونه في السنة 5 من عمره فظهر أنه في 10 منه وعد ذلك عيبا يوجب نقصان القيمة فللمشتري رده بذلك العيب. نعم يمكن هذا لأنه يعود إلى ذاته. نعم. خامسا قلة أكل الحيوان العلف عن المعتاد وعثوره ووقوعه دائما عيب، أما كثرة أكله فوق العادة وعثوره ووقوعه أحيانا فليس بعيب. طيب يا شيخ إذا مثلا اشترى آلة على أنها صنعت في اليابان واكتشف أنها صنعت في ماليزيا الصنع، هل هذا عيب؟ لا، إذا كان يأثر قال إذا كان يؤدي لنقص القيمة عيب، وهذا يؤدي للنقص يعني نشوفه بأدوات احتياطية مال السيارات وهذا أصلية وهذه تقليد أو هذه يابانية وهذه صيني موجود، هذا نعم هذا عيب يؤثر في القيمة، لأن كونها أصلية يعني متقنة وصحيحة وكذا، كونها يابانية مشهورة بالجودة إلى الآخر. نعم عيب. يا شيخ فرق هنا ما بين نعم الحمار إذا أكثر من الأكل فليس بعيد وإذا أقل من الأكل فهو عيب، لأن مرض هذا، لأنه لما متى يشتهي أكل مثل الإنسان، أكو ناس أكل يأكل دليل على أن أجهزة أكلة سليمة وتحيد، واحد ما يقدر يأكل لابد لعلة. طيب يضعف له الميزانية إذا أكل لا معتاد، يعني المعتاد هو كل حسب العادة المألوفة. القاضي العمراني يقول نعم أهدى ملك مصر لملك اليمن فيلا فأعاده بعد 2 أو 3 شهور قال هذا أضعف ميزانية الدولة اليمنية. لا ما ليس بعيب هذا، هو اشترى من الميزانية بشرط أن يضعف الميزانية. نعم. طيب سادسا أكل الحيوانات كالبقر النجس إن كان دائما فهو عيب وإلا فلا. لأن هذه الحقيقة مسألة الجلالة هاي الدجاجة اللي تأكل النجاسات، هل هذا يعني لحمها شلون كذا، فالظاهر أنه إذا كان قليل وكذا ليس بشيء، لأن هو عادة يتمثل لا يبقى الأكل طيب على طبيعته ولا النجس، الطيب يتحول إلى نجاسة يعني كما معروف هو، لكن إذا كثرت هذه يظهر أثرها حتى على لحمها. وأكبر دليل شفنا مثلا كان في بغداد كان استيراد الأسماك وصل إلى أن يستوردوه من الصين، سبحان الله رائحته واضحة يعني يختلف عن الأسماك الطبيعية. عجيب. هي والله اللي يربوها معكم بالأحوال وكذا، هذا يمكن هذا من هالباب، إذا كانت النجاسة بحيث يظهر أثرها يظهر على الحيوان يمكن أن يكون عيب هذا. نعم يعني إذا أكثرت يقول الضابط هنا أكثر. نعم طبعا يأكل دائما النجاسة. سابعا نزو الحمير على الحمار الذكر المباع بمطاوعته عيب وإن كان بالجبر والقهر فلا. يا شيخ في واحد من فقهاء الشافعية في زبيب معه كتاب اسمه عمدة المفتي والمستفتي. يقول ظهر بعض الحمير في منطقة من المناطق التهامية تشتهي الإناث من بني آدم. عجيب. قال فهذا عيب من العيوب. هذا ما يعني موجود هذا الشيء. موجود. يعودوها. ونص عليه في العلم. قال هم يعودوها على هذا الشيء. على النساء على بني آدم. يعودوها على هذا ولذلك قال وإن كان بالجبر والقهر فلا. هنا ذكر. لا بس هو يقول أنه ظهر بعض. زين هو يجبرون للحيوان. للمرأة شلون تطاوع. مستحيل هذا مع المرأة. المرأة شلون تطاوع. هذا يقول منتكس الفطرة. فهذا بيع يعتبر عيب يعني. لا أخي مو إشكال هسه أولا. تعود الدابة زي المرة شلون هذا يعني شلون تقبل أن ينزو عليها حمار هم كالبهائم لا يقول يوجد حمير يشتهي النساء ويجري بعد المرأة وهكذا فهذا يعد عيبا شيخنا هذا في الغرب موجود يعني عند الكفار بعض الحيوانات والله هذا ينقل عن الكلاب أنه بعضهن يفعلن هذا كذا هذا يمكن نعم ثامنا إذا ظهرت فردة الحذاء أضيق من الفردة الأخرى طبعا هذا عيب فإن كان ذلك الضيق خلاف المعتاد وغير ناشئ عن علة في رجل المشتري فللمشتري رده وإلا فلا هذا صحيح نعم وإذا ظهر أن البقرة التي اشتراها غير حلوب فإن كانت تشتري تشترى لللبن إن كانت تشترى لللبن فله خيار العيب وإذا كانت تشترى للذبح فلا صحيح هاي أيضا مسألة وقايع وهذا يعرف مثلا هذا اللي جاي يشتريها قصاب جاي يشتري أكثر من بقرة مفهوم هذا مهنته والقصاب الذبح وكذا هاي يشتراها للذبح لكن إذا واحد مثلا لا جاي يشتري بقرة ببيتي كذا فالظاهر هو مو للذبح وإنما للحليب هاي مسألة وقايع أو اشتراها في أيام الأضاحي مثلا ما الأضاحي ما ينظر فيها الحلوب ينظر فيها السمين أي. أقصد إنه قرينة على أنه اشتراها للذبح لا لل نعم قرينة مقبولة جائز العكس كما لو اشتراها قصاب مثلا في عيد الأضحى هو ماذا يضحي هو لأجل أن يضحى البيع لحم نعم إذا اشتراها صاحب مزرعة ألبان مثلا هذا هذا الظاهر أنه اشتراها للبن يعني قرينة يعني نعم مشي الحمار ببطء ليس بعيب ما لم يشترط المشتري أن يكون سريعا في سيره لا هنا نقدر نقول إن كان بطء سيره لعلة لمرض لكذا لا سيما الآن موجودة أطباء بيطريين يعني فإن كان بطء سيره خلاف المعتاد ناتج عن علة خفية يمكن يدركها أهل الخبرة والأطباء البياطرة نعم هذا عيب يرد طيب يا شيخ مثلا الآن السيارات عندما تكون في المناطق التي فيها رطوبة عند البحر سرعتها يعني عالية عندما تطلع إلى صنعاء تضعف سرعتها لا مو عيب ليس بعيب هذا لأن يعني السيارة يمكن أنه يعني تستعمل في أماكن متعددة كما واحد لما يشتري السيارة يمر بجبل يمر بكذا ما يكون عيب هذا نعم نعم قال وليس بعيب وجوب كتابة على باب الدار المباعة إن هذه الدار موقوفة لأن حسب المادة كذا إذ لا يبنى على مثل هذا الخط حكم شرعي ولا تثبت به وقفية تلك الدار لا تمام هذا يعني كونها وقف لابد من دليل ليس من الأدلة وإنما قرينة هذه الكتابة قرينة القرينة الكتابة قرينة ولذلك إذا كان هناك أرض أو بستان أو دار ما موجودة وقفية إذا ولكن من القديم موجود يعني التعامل أن هذا وقف يؤخذ به هيك قرينة المادة 39 و300 العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع هذا القيد العيب القديم لما يطلق في هالمواضيع يراد به العيب الذي كان موجودا في المبيع قبل بيعه يعني عند البائع نعم. عند البائع سواء قبل العقد أو بعده ما لم يسلم يعني إيه قبل يعني عند البائع قبل العقد وانتقاله إلى المشتري ولو ظهر عيب ما. بعد العقد ولكن ما زال السلعة عند البائع لا سؤال خلص التسليم التسليم من آثار العقد وليس من أركان العقد إيه. ألا ترى لو كان البيع يعني بالآجل بيعا حادثا عيبا حادثا هو متى تنتقل الملكية تنتقل متى ما انتقلت الملكية بعد تمام العقد، فيكون العيب الذي موجود قبل هذا التمام على البايع، البعد يكون على المشتري. قال يعني يشترط في ثبوت خيار البيع للمشتري أن يكون العيب في المبيع موجودا وهو في يد البايع وعليه، فالذي يحدث بعد البيع والتسليم لا يكون للمشتري به خيار العيب أو خيار العيب، لا يكون للمشتري به خيار العيب. وإذا اختلف البايع والمشتري في العيب فادعى البايع أن العيب لم يكن قديما وأنه حدث وهو في يد المشتري، وادعى المشتري أنه كان وهو في يد البايع، فإن كان من المحتمل حصوله وهو في يد المشتري فالقول مع اليمين للبائع، لأن البايع منكر للخيار، إلا أنه ترجح بينة المشتري في حق قدم ذلك العيب لأنه يثبت بها الخيار كما مر في المادة 77. أنواع العيوب التي تحدث في المبيع بعد البيع والتسليم. طيب يا شيخ، إذا تسبب البائع في العيب قبل التسليم بعد العقد، يعني إذا تسبب البائع في العيب بعد العقد وقبل التسليم، تسبب البائع في إحداث العيب بعد العقد وقبل التسليم، مو إلا العيب هذا وتحمل مسؤوليته يكون قبل تسلم المشتري. يعني هنا إذا صار العقد مثلا وما سلم المشتري الثمن، لا يكون هناك واجب على البايع أن يسلمه، فما دام المبيع بيد البايع وليس عليه واجب التسليم فهذا يكون هلاكه، العيب حدث قبل البيع. حكم القديم يعني. طيب بعد أن تسلم الثمن البائع حصل العيب، هنا صار واجب عليه، واجب عليه التسليم. نعم. أما إذا تأخر المشتري، كان اشترى وسلم الثمن مسافر وتركه، ما يتحمل مؤونة يكون على المشتري. العيوب التي تحدث في المبيع بعد البيع والقبض على 5 أنواع. الأول بفعل البائع، في هذه الصورة ليس للمشتري رد المبيع لبائعه ولو كان في المبيع عيب آخر قديم، وإنما له أن يرجع على البائع بنقصان الثمن الحاصل في المبيع بفعله، كما أن له الرجوع بنقصان الثمن بالعيب القديم. يعني يرجع بنقصان الثمن بالعيب، نقصان الثمن بأن يقلل من الثمن، الثمن كان 100 يسوي 90 أو كذا. لماذا لا يرده إلى البائع وهو الاثنان بسبب البائع؟ لا بعد عنده هذا قبل التسليم يعني. إيه. اثنين بفعل المشتري وعليه، فليس للمشتري أن يرجع على البائع بنقصان، هو يعني كذا صحيح، بنقصان الثمن الذي حصل بفعله، إلا أنه إذا وجد في المبيع عيب قديم واحد هذا فله استرداد نقصان الثمن الحاصل بذلك العيب، بذلك العيب فقط، أما الذي حدث بفعله فما يقدر يرجع عليه. نعم. ثلاثة بفعل أجنب، بفعل الأجنبي. إيه؟ وفي هذه الصورة يضمن الأجنبي نقصان القيمة، وليس للمشتري رد المبيع إلى بائعه إلا أن له استرداد نقصان الثمن إذا ظهر فيه عيب قديم. أربعة بفعل المبيع نفسه المعقود عليه. هذا يمكن دابة تتحرك أو تردد أو كذا. نعم. بآفة سماوية. وفي هاتين الصورتين ليس للمشتري أن يرجع على أحد بشيء إلا إذا وجد فيه عيب قديم آخر. الرابعة إلا لا يتحمل، ليس للمشتري أن يرجع، يقول الصورتين إلا إذا وجد فيه عيب قديم آخر فيرجع على البايع بنقصان الثمن ما لم يقبله البايع بعيبه. بنقصان الثمن في العيبين؟ ما لم يقبله، ما لم يقبله البايع بعيبه. لا ما يقبله المشتري لازم. المشتري. ويرجع يا شيخ على البائع في العيبين؟ لا يرد له هذا يقبل المشتري. وقال هنا لا يصح له أن يرجع إلا إن كان هنالك عيب قديم. قديم هو إذا عيب قديم. ما يقدر إذا كان بعيب قديم مقبل المشتري خلاص. ما يرجع بنقصان الثمن. عيب قديم وعيب حدث بسبب. هو العيب القديم يقدر يرجعه. عيب قديم يقدر يرجعه. إذا قبل يقبله ما يرجع بنقصان ثمن. نعم. المادة 40 و300. العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد. نعم. قال سواء كان للبائع خيار الشرط أو لا، لأن المبيع قبل القبض في ضمان البائع. في هذا هاي القاعدة، هاي المهمة. هذا هو. أن المبيع قبل التسليم إلى المشتري يكون على ضمان البائع لأنه لم تزل ملكيته عنه. قال وكذا بعد القبض إذا كان الخيار للبائع وحده. نعم. أما المشتري فليس له خيار العيب بما حدث بعد القبض من العيوب. إيه. فلذلك إذا حدث عيب فيما يراد بيعه قبل عقد البيع ثم زال منه ذلك العيب ثم عاد إليه بعد البيع والتسليم وهو في يد المشتري فليس للمشتري رده مثلا. لكن له أصل يا شيخ، له أصل قديم حادث اختفى في فترة معينة فقط، هو كان موجود عيب قبل القبض بعد ثم اختفى عند القبض وظهر بعد ذلك. هو المنظور إلى من يسلم هل فيه عيب قديم أم لا، أما كان بيد البائع عيب قديم ثم زال هذا تأخر التسليم بضعة أيام مزال، ما يقدر يقول للمشتري البائع كان فيه عيب قديم فكان يريد أرد مزال هذا الآن. لا لكن عاد بعد القبض. شلون عاد بعد القبض؟ عاد نفس العيب بعد القبض إنما اختفى فترة معينة. إذا كان موجودا هذا إذا لم يكن زائلا حقيقة. نعم. مثلا إذا كان ما يباع أعرج وهو في يد البائع وبعد أن زال عرجه بيع من آخر فعاد إليه ذلك العرج وهو عند المشتري فليس للمشتري رده. ما يقدر رده. نعم. وقيل إذا كان عودة العرج إليه بسبب عرجه الأول فله رده لتقدم سبب العيب. بيجعل النتيجة مرتبطة بالسبب هذا. نعم. أنواع العيوب التي تحدث في المبيع قبل التسليم. إن العيوب التي تحدث في المبيع وهو في يد البائع على خمسة أوجه. الأول بفعل البائع، وفي هذه الصورة يخير المشتري بين أن يتركه وبين أن يقبله على أن ينزل من الثمن مقدار النقصان، لأن للأوصاف إذا كانت مقصودة بالإتلاف حصة من الثمن، ويثبت ذلك الخيار للمشتري سواء وجد في المبيع عيب قديم آخر أو لا. اثنان بفعل المشتري، وفي هذه الصورة يلزم المشتري أن يدفع أو يلزم المشتري أن يدفع جميع الثمن، وليس له أن يرجع على البائع بشيء إلا إذا حبس البائع المبيع بعد جناية المشتري لأجل استيفاء الثمن وكان فيه عيب قديم، فللمشتري رد المبيع بالعيب القديم ويسقط عنه الثمن المسمى، غير أنه يضمن للبائع النقصان الذي حصل في المبيع بفعله. ثلاثة بفعل الأجنبي، وفي هذه الصورة يكون الخيار للمشتري بين أخذ المبيع بجميع الثمن وتضمين الجاني النقصان وبين تركه ويسقط عنه الثمن المسمى. أربعة بفعل المبيع نفسه، وفي هذه الصورة إما أن يتركه المشتري وإما أن يقبله وينزل من الثمن مقدار النقصان، ومع العيب بفعل المبيع نفسه أو بآفة سماوية لا يرده بالعيب القديم لأنه يلزم الرد بعيبين، وإنما يرجع بحصة العيب القديم إلا إذا رضي البائع به ناقصا بالرد يعني. خمسة بآفة سماوية، وفي هذه الصورة إذا كان النقص في الوصف فالمشتري مخير بين تركه وبين أخذه بكل الثمن، وليس له تنزيل النقصان من الثمن، وإذا كان النقص في القدر فللمشتري أن ينزل من الثمن مقدار ذلك النقصان قدر يعني المقدار منه ويخير في الباقي بين أن يتركه وبين أن يقبله، وذلك إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا أو من المعدودات المتقاربة وتلف جزء منه. الوصف هو الذي يدخل في البيع بلا ذكر، كالبناء والشجر في بيع الأرض، وكالأطراف من نحو اليد والرجل والأذن في بيع الحيوان، وكالجودة في بيع المكيلات والموزونات، ولا حصة للأوصاف من الثمن إلا إذا كان هناك جناية عليها واستحق شيء منها فيرجع بحصته من الثمن. استحق يعني وجد بها مالك. مالك. طيب جرى العرف في عقد البيع يكتبون البناء والحجر والشجر وما يفصلون هذا. يكون تابع، التابع تابع في الحكم، فيكون هذا تابع إلى المبيع الأرض، يعني هي لما تباع بأرض وفيها الزرع وفيه شجر يكون تابع، هذا لا تختص بشيء من التابع، تابع في الحكم، كما لو اشتريت بقرة وهي حامل فما ليس لها حصة من الثمن، تابع لها الحمل ليس لها. يعني مثلا لو باعه أرضا ولم ينص على مجرى الماء. نعم. حصل إشكال بعد ذلك، يقول ليس لهذه الأرض مجرى الماء. واحد هاي مال البيع، مال الذي لا تدخل هذه تبعا في البيع، ما يدخل الحقوق تبعا، لكن في الإجارة تدخل تبعا. ليش؟ لأنه البيع تملك المبيع، والمبيع يمكن تشتري الأرض أنت مو راح تزرعها ولا تحتاج إلى حقوق، تسويها مثلا بيوت أو تسويها طريق، لكن بالإجارة أنت العقد الإجارة هو عقد على تملك منفعة، ومنفعة الأرض إن كانت هي المأجورة ما يمكن أن تتأتى إلا بحقوق الاتفاقية. ولذلك إذا واحد وقف أرضا ولم يذكر وقفت أرضي مع ما لها من حقوق اتفاقية، هل تدخل تبعا أم لا؟ حسب الظاهر أنها تلحق بالبيع فلا تدخل إلا بالنص، لكن في القياس الخفي هو أنها لا تلحق، لأن الوقف في الحقيقة وإن كانت ملكيته زالت عن الواقف هو أيضا لا يتملكه الموقوف عليه، وإنما يستفيد من منفعته فقط، فإلحاقها وقياسها بالإجارة أولى. من أمثلة ترجيح القياس الخفي على الجلي لقوة العلة في القياس الخفي. طيب المادة 41 و300، إذا ذكر البايع باعه أرضا وليس لها طريق ما تدخل إلا بالنص الصريح، ما لها طريق. أيوة، لحقه ضرر كبير بهذه البيعة، اشترى ثم لا. أخي شوف، إذا قال اشتريت هذه الأرض قلنا ما تدخل إلا بالنص الصريح، فإذا ما نص صريح خلص سواء بيها أو ما بيها ما تدخل هذه طبعا. إذا اشتراها بشرط أن يكون لها كذا فهذا يكون له الخيار بموجب الشرط، يعني فإذا تبين الأرض ليس لها هذا الخيار الذي اشترطه فإذا يفسخ البيع. يقول إنه هل هو عيب ترد به الأرض؟ أي هذا؟ يعني اشترى أرض ثم ظهر في النهاية. نعم عيب هذا، لأن ينقص منها ويفوت القصد منها. نعم. ما مر علينا أنه من أسباب العيب أنه يفوت الغرض. الغرض. من المبيع. نعم. يعني يفوت الغرض من المبيع. الانتفاع بالأرض. نعم الانتفاع بالأرض. لا يكون عيب إلا بذكر الشرط. لا لا، الشرط هذا في حفظ لحق المشتري المشترط. ما يشترى إذا كان بيع ما يدخل تبعا. مقلنا ما يدخل تبعا. يعني والسبب في ذلك أن تملك المبيع قد لا يكون للزراعة، قد ينتفع بها يتملكها لا لغرض هذا، فلا يحتاج، فلا بد من نص صريح. نعم. طيب المادة 41 و300، إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع نعم. علمه بالعيب ايه؟ لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب. ايه صحيح. ألا لا يكون، لكنه مثلا ذكر له عيبا لكن ما يتصور أنه عيب كبير، يظن عيب صغير. لا عيب كذا، لا فيه عيب كذا وكذا، العيب قد يكون صغير كبير كذا، المشتري عليه أن يتبينه، فإن كان بسيطا هذا ما يهم، يعني ما يخلو منه، لكن إذا لم يتفصل قال فيه عيب مثلا، فيه أخرق، فيه شق، فيه كذا، هذا لابد يعني على المشتري عاد يتبين مقدار هذا العيب، غير ما مجبور البايع أن يفصل له تفصيل كامل، ده يقول له هذه بها العيب الفلاني مثلا، فعليه هو عاد أن يتبين المشتري مقدار هذا البيع ومدى تأثيره، هل يقبله وما يقبله يراجع له. نعم. ديانة فيما بينه وبين الله. نعم. ألا يأتب هذه واحد مسألة، خداع الصيغ وتضليل هذه مسألة أخرى، نحكي على الحكم البيع يمضي أو ما يمضي، يقول لك يا بيع أم لا. طيب إذا قال البائع، هذا عندك قاعدة إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان فيه شيء وتخفيه على غيرك هذا الغش، الغش والخداع هو عدم إظهار حقيقة الشيء للآخر. مثل الحديث الشريف لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف فرس صدر فيها بلل قال ليش ما هذا؟ ألا جعلته؟ إيه قال هذا مطرة السماء يا رسول الله، ألا جعلتها لفوق؟ هي يراه الناس. يراه الناس. طب إذا قال له هذا العيب لا يحدث أي ضرر، يعني ضمن له أنه لا يحدث منها أي ضرر. ماكو ومعطون مقلنا العيب إني هو الذي يؤدي إلى نقص قيمته وتمام عند التجار أو كذا نقص القيمة. ماكو هنا ضرر وما ضرر. إذا كان يؤدي نقص القيمة طبعا ضرر، يعني ضرر هنا معنوي. هذا ضرب العيب تقدم. لا هذا خلص قدم الكياب. نعم. قال لا يكون للمشتري خيار العيب أولا إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري ما مو عيبة عيبا كذا وكذا. لا هكذا مكتوب يا شيخنا. إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا. نعم. عيب يعني ذكر. نعم بسير. نعم. ثانيا إذا رأى المشتري ذلك العيب وقت الشراء واشتراه مع علمه بالعيب. نعم. ثالثا إذا لم يطلع على العيب حين البيع والقبض وإنما اطلع عليه بعد ذلك فرضي. فرضي. طبعا. رابعا إذا اشترى المبيع بعد أن أخبره شخص ثالث بوجود عيب فيه فليس للمشتري حق الخيار بسبب ذلك العيب. فليس للمشتري حق الخيار بسبب ذلك العيب لأنه قد أخبر به. أخبره طرف ثالث. أخبره طرف ثالث ليس البائع. نعم. نعم. حتى أنه لو رأى جرحا أو جرحا في البغلة التي اشتراها أثناء الشراء فقال له البائع إن هذا الجرح حادث من ضربة أو جرح بسيط يلتئم في مدة قليلة، أو قال له إذا ظهر أن الجرح قديم أو سيء العاقبة فإنني مستعد حينئذ لإعطاء الجواب أو ما أشبه ذلك، ثم ظهر أن الجرح قديم ومهلك فليس له أن يردها على البائع. عجيب. ليش؟ لأنه هو أخبر بالجرح ولكن بيّن له رأيه أن هذا الجرح بسيط. هو ليش الصدقة يعني هذا ظن أنك هذا. نعم. قال فلذلك لو باع شخص من آخر فرسا فيها جرح وقال للمشتري لا تخف من هذا الجرح وإذا تلفت الفرس منه فأنا ضامن لك، ثم تلفت بعد القبض فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. يقول لا يضمن. إيه لأن هو صدق. إيش يسوي؟ هو قال أنا ضامن. يا شيخ الشريعة تحمي المغفلين أو لا تحميه؟ نعم. أليس يقولون تحمي المغفل؟ تحمي الندي مو المغفل. لكن هذا ضمن يا شيخ. قال له أنا ضامن وأنا ضامن. قال لي يكون صدق. هل لأنه لا يعرف الموت والهلع؟ صدق يعني. نعم. فذكرني هذا، اشتريت شيئا من عند صاحب محل فقلت له أي الأشياء أجود؟ قال هذا. ولا تصدق صاحب المحل. قال لي هذا ولا تصدق صاحب المحل. هذا صادق. في المدينة هذا في الحج. طيب. قال وكذلك لو أخبر شخص آخر أن في الشيء الفلاني عيبا فاشتراه فليس له خيار العيب، ويشترط عند الإمام الأعظم أن يكون المخبر عدلا. صحيح. أما عند الإمامين فلا يشترط ذلك. والله قول الإمام يعني أرجح هناك يعني الصاحبين يعني أضبط المسائل. أما أثبت عدالته ما عدالته يعني ما أسمه. لو كان البائع يظن أن في المبيع عيبا فقال له فيه عيب ثم ظهر بعد الشراء أنا ما فيش فيه عيب، هل للبائع أن يرجع بالنقصان؟ لا هو قال له فيه عيب. نعم. وكان يتوهم أن فيه عيب ثم ظهر بعد الشراء أنه ليس فيه عيب. لا البائع نفسه فباعه بثمن أنقص، فهل للبائع أن يرجع؟ لا ما يرجع. على ترى هو يقدر يبرأ من الثمن كله، يقدر ينزل يحط من الثمن ما يرجع. نعم. قال أما عند الإمامين فلا يشترط ذلك ولا يكون للمشتري خيار العيب ولو كان المخبر عدلا بسبب ذلك العيب، لأنه إذا وجد فيه عيب آخر فللمشتري الخيار إذا لم يكن من رضاء بذلك العيب الآخر. وإذا قال البائع بعد القبض إن في المبيع عيبا فلم يصدقه المشتري بل قال إن غرضه أن أرده عليه فقبضه إياه فقبضه فقبضه إياه أو فقبضه إياه لا يكون رضاء بالعيب. وكذا تصرفه فيه ما لم يصدقه، لكن الاحتياط أن يقول له ألا لا أعلم بذلك ولا أرضى بالعيب، فلو ظهر عندي أرده عليك. كيف يا شيخ؟ هو أخذه وهو يقول فيه عيب، ثم أخذه على أساس أنه قد بين له، فقال هنا لا يقبل هذا القول له، يعني مخالف لما مر سابقا. اقرأ يا بعد. قال وإذا قال البايع بعد القبض، بعد القبض خلاص زالت زال الإشكال. قال ولو اشترى شخص حيوانا مجروحا مع علمه بعيبه هذا، وبعد أن عالج ذلك الجرح ظهر له فيه عيب قديم آخر، فهو مخير بالعيب الآخر، حتى لو تصالح مع البائع على العيب القديم على مال، فظهر له به ظهر له بعد الصلح عيب آخر قديم، فله أن يرده على البائع مع بدل الصلح مع علمه بأنه عيب. فعليه لو رأى المشتري العيب حين الشراء، غير أنه لم يعلم بأنه عيب عند التجار ولكن علم به فيما بعد، فلا خيار له. إذا كان ذلك العيب من العيوب الظاهرة التي يعلمها كل إنسان، وإلا فله الخيار، لأنه ما اختصاص، ليس في هذا اختصاص للتجار، وإلا فله الخيار. ويعلم من هذه المسألة مسائل كثيرة. مثال ذلك إذا رأى المشتري جرحا في البغلة التي يريد شراءها فاشتراها وهو لا يعلم أن ذلك الجرح عيب عند أرباب الخبرة بعد القبض، فله ردها. الصلح عن العيوب. طيب يا شيخ، إذا إذا إذا إذا اشترى شخص سيارة وقال له البائع اذهب وافحصها عند المهندس، فرفض المشتري ثم ظهر فيها عيب، فهل له أن يردها بالعيب الذي ظهر؟ لا، لأن قال لك أنه قال له بعتك هذه السيارة على كل عيب، خلص بعد هو يتولى فحصها وكذا، إلا إذا كان هذا العيب خفيا لا يمكن أن يظهر، وفحصها الفحص المعتاد، لكن لا يظهر هذا إلا بعد مثلا سير بها أو إلا مسافة أو ما إلى ذلك. لا. قال الصلح عن العيوب. إذا اشترى شخص شيئا فظهر فيه عيب قديم وأراد رده، فأنكر البائع وجود ذلك العيب حين البيع، فتصالح على أن يدفع البائع إلى المشتري كذا قرشا معجلا أو مؤجلا وأن لا يرد المشتري إليه المبيع، فالصلح صحيح ويكون حطا من الثمن بالعيب. أما إذا تصالح على أن يدفع المشتري إلى البائع كذا قرشا وأن يرد إليه المبيع، فإن وقع هذا الصلح بناء على إنكار البائع للعيب أو بناء على حدوث العيب في المبيع وهو بيد المشتري، فالصلح صحيح، وإلا فلا يكون مع دفعه ولا وإلا فلا يكون ما دفعه المشتري رشوة. شلون بالأقرار من الأول؟ يقول أما إذا تصالح، لا من الأول، من الأول الصلح عن العيوب. نعم. إذا اشترى شخص شيئا فظهر فيه عيب قديم وأراد رده، فأنكر البائع وجود ذلك العيب حين البيع، فتصالح على أن يدفع البائع إلى المشتري كذا قرشا معجلا أو مؤجلا وألا يرد المشتري إليه المبيع، فالصلح صحيح ويكون حظا من الثمن بالعيب. هنا مسألة الصلح، الأصل عند الحنفية أنه يجوز الصلح عن شيء ولا تنازع فيه، يعني ولو هذا الحق إلي وليس لك يجوز، يعني أنا صاحب الحق تعطيني شيء وتنازل عن حقي. الشافعية لا يجوزون هذا، يقولون لابد أن يكون الصلح عن شيء، يعني للإنسان فيه حق يقدر يراجع فيه. الحنفية يقولوا لا، هو أصلا الصلح ما يأتي إلا عند التناكر، إذا نشترط عليه نقول هذا حق ثابت وكذا، مو ثابت يروح للمحكمة، شنو فايدة الصلح؟ ويحتجون أيضا بالآية الكريمة والصلح خير، يقولون جاء اللفظ مطلق أو عام، فكل صلح هو فيه خير. نعم. أما إذا تصالح، زين هاي عرفنا المسألة، الحالة الحالة الأولى إذا ظهر في المبيع عيب مهيج قديم أنكره البائع شوف أنكره، فتصالح هنا على الحط من الثمن ما طيب يكون هذا التصالح فيه إقرار من البائع بالعيب؟ ما إقرار هو خلي إقرار صالحوا. نعم. أما إذا تصالح على أن يدفع المشتري إلى البائع كذا قرشا وأن يرد إليه المبيع. أو أن يرد إليه المبيع. إليه المبيع. يعني الحق فسخ البيع يكون. إليه فسخ البيع ويرد ويعطي بعض كذا. نعم. إيه. فإذا وقع هذا الصلح بناء على إنكار البايع للعيب. إيه. أو بناء على حدوث العيب في المبيع وهو في يد المشتري فالصلح صحيح. أم صحيح لأن كحط من الثمن. إيه. وإلا فلا يكون ما دفعه المشتري رشوة. إيه. وإلا فيكون. وإلا فيكون. إيه. وإلا فيكون نعم. نعم. وإذا تصالح على إيه؟ العيب يعني إيه؟ يكون رشوة في حق الآخر في هذه الحالة. إيه؟ الحالة الأخرى نعم. وإذا تصالح على العيب القديم إيه؟ على أن يدفع البائع كذا قرشا إيه؟ ثم زال ذلك العيب بدون أن يداويه المشتري فللبائع أن يسترد من المشتري بدل الصلح. إيه؟ يعني ما إلى أساس نعم. أما إذا زال العيب بتداوي المشتري إيه؟ ليس للبائع استرداد ذلك البدل. نعم ما له حق نعم. ولو ادعى المشتري عيبا قديما في المبيع وتصالح مع البائع على مال فظهر ألا عيب فيه فللبائع أن يسترد بدل الصلح. إيه نعم. لأن ما إذا فلت عوض مقابل. طيب لا هو ظهر أن كان فيه عيب ولكن زال. لا لا راحت يجي. فإن كان زال ما يقدر هاي الحالة الأخيرة قال هذا الجزئية الأخيرة. ولو ادعى مشتري عيبا قديما في المبيع وتصالح مع البائع على مال فظهر ألا عيب فيه فللبائع أن يسترد. مثلا أظن أنت أظن أنا مجين إليك وأعطيتك كان الدين وأنت أخذته وسكت ثم تبين أن لا دين علي أسترده لو ما أسترده أسترده هكذا. المادة يعني هاي تترتب عليها أشياء كثيرة. يعني مثلا لو خالعت امرأة زوجها على تدفع له ألف كذا ألف ريال على أن يطلقها ويفارقها كذا خلع فسلمت إياه هذا وثبتت ذلك عند القاضي بالمفارقة عن طريق الخلع ثم تبين لها أنه كان قد طلقها طلاقا ثالثا فلها أن ترجع على زوجها وتسترد منه ما أعطته من بدل الخلع لأنه ما لم يكن لم ليس له محل لأن كانت هي مطلقة عنه وليست زوجته. نعم. قال المادة نعم هاي القاعدة يعني من أدى لشخص شيئا يظن أنه مدينا به فتبين خلاف ذلك فله استرداده. هاي القاعدة والضابط لكل المسائل التي يمكن أن تكون. يعني يا شيخ هذه هي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. لا لا مش هذا يمكن تحملها لكن هنا المقابل ما إلا موجود يعني لما أنا أعطيك باعتبار أن ذمتي مشغولة هي لا يوجد انشغال في ذمتي فأنت أخذت هذا الشيء بلا وجه حق وبلا مبرر وبلا عوض ولا مقابل هاي كل المسألة هذه فكل من أعطى شيء يعني يظن أنه هو مدين به فله أو مقابل عوض باعتبار أنه يسترد حريته ويسترد ما كان يملكه وما إلى ذلك تبين لا يوجد مقابل لما دفعه فله أن يسترد هذا الضابط. نعم. المادة 42 و300 إيه؟ إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر إيه؟ فيه إيه؟ لا يبقى للمشتري خيار عيب تمام باعه بعيوبه طبق طبق. نعم. ليس للمشتري خيار العيب سواء أكان العيب موجودا أثناء البيع أم حدث بعده قبل التسليم وسواء أكان المبيع حيوانا أو غير حيوان لأن هذا الإبراء إسقاط تمليك وإن كان لا يحتاج إلى تسلم وتسليم لأن الجهالة فيه تدعو إلى النزاع ولا توجب فساد العقد. نعم. مثلا إذا قال البائع للمشتري حين إجراء البيع قد بعتك بغلتي هذه بألف قرش على أن أكون بريئا من دعوى العيب أو قال ذلك القول أو ما يفيده رجل آخر فاشتراها المشتري على هذا الشرط فالبيع صحيح سواء كان المتبايعان يعلمان بالعيوب التي في البغلة أو لا وسواء أشير في الإبراء إلى تلك العيوب أو لا ويدخل في الإبراء حسب هذه المادة العيوب الموجودة حين العقد فقط وعند أبي يوسف تدخل العيوب التي تحدث بعد البيع وقبل القبض فيبرأ البائع نعم من الجميع بعد البيع وقبل القبض نعم فيبرأ نقصان فاحش النقصان الذي يعتبر نقص عند التجار وترد به السلعة يعني ليس كل نقص ولو كان يسيرا لا ترد به السلعة أو كشجخ مثلا أو يعني ما نعم. قال فلا يدخل فيه. أما الدرك فلا يدخل فيه لأن العيب حق ثابت للمشتري في الحال بخلاف الدرك، ويراجع في شأن الدرك المادة كذا. مثال دخول العيب إذا أبرأ المشتري البائع بعد البيع قائلا له أبرأتك من كل حق فظهر بعد ذلك عيب فليس للمشتري الرد بخيار العيب، انظر المادة كذا. إذا أبرأ للمشتري الأول بائعه من العيب أو بائعه من العيب بعدما وجد المشتري الثاني به عيبا قبل رده صح، حتى لو رده الثاني عليه فليس له أن يرده على بائعه الأول. هاي شنو المسألة؟ المشتري باعها، فالعلاقة درت بين البائع الأصلي الأول والمشتري الأول، هاي بيناتهم حسب قواعد الرد. إن كان العيب قديم يرجعها يقدر. المشتري الثاني اللي اشتراها للسلعة من المشتري الأول، هاي بيناتهم وليس تسرع عليها الحالة الأولى، يعني كل شيء منفصل، منفصل عنه. نعم. عدم دخول الدرك بعد الإبراء المذكور، أي إذا أبرأ المشتري البائع بعد الشراء من كل حق له فضبط المبيع بالاستحقاق، فللمشتري أن يرجع بالثمن على الكفيل بالدرك لا على البائع، وحق الرجوع يتوقف على ضبط المبيع بالاستحقاق وعلى الرجوع على البائع بثمن المبيع والحكم عليه، لأنه بمجرد الاستحقاق لا ينقض البيع في ظاهر الرواية ما لم يقضى له بالثمن على البائع. فما لم يجب على الأصيل رد الثمن فلا يجب على الكفيل. اي طبعا لازم يقضى على البائع حتى يصير على الكفيل. من كل عيب، أي من عموم دعاوى العيب. أما إذا باع شيئا على أن تكون ذمته بريئة من دعوى عيب خاص فالتخصيص معتبر، ولا تبرأ ذمته إلا من دعوى ذلك العيب فقط. يعني خصص العيب، لأن هذا هو الذي في نظره يؤثر على المبيع أو على تحقق الغرض منه. نعم. المادة 43 و300. من اشترى مالا وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك. مثلا لو اشترى حيوانا بجميع العيوب وقال قبلته مكسرا محطما أعرج معيبا، فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم. أي إذا اشترى حيوانا وشرط فيه أن يكون مقبولا بكل عيب فيه وتم العقد على ذلك، فيكون كأنه قد أبرأ ذمة البائع من كل عيب، فلا يحق له بعد ذلك دعوى العيب منه. إن هذه المادة متحدة مع المادة الآنفة في المادة. هاي اللي ذناها ما بعته كان مع البراءة من كل عيب. المرة المشتري بيقول له. يقول متحدة معها في المآل والمعنى، إلا أن الشرط في المادة الأولى كان من البائع والقبول من المشتري، وفي هذه المادة بالعكس. بالعكس نعم، لكن النتيجة واحدة. المعاملة التي تجري عند ادعاء البائع البراءة من العيب، إذا ادعى البائع أن المشتري أبرأه من دعوى العيب أو أنه رضي بالعيب أو أنه كان عالما به وقت الشراء وقبله، فإن أقر المشتري بادعاء البائع أو أثبت البائع ما ادعاه بعد إنكار المشتري فليس للمشتري رد المبيع، وإلا يحلف المشتري بطلب البائع على أنه لم يعلم بذلك العيب وقت المبيع وقت البيع وقت البيع الظاهر طبعا وقت البيع أو لم يرضى به أو أنه لم يبرئ البائع، انظر المادة كذا، فإن حلف يرد المبيع وإن نكل فلا. نكل عن اليمين. عن اليمين. المادة 44 و300. بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره. طبعا، لأن صار رضا دلالة. هذا تقدم في خيار الخيار أنواع الخيار، يعني إنه إذا تصرف فيه تصرف الملاك يسقط. إيه طبعا، لأنه يدل على الرضا، لأن أصل ما يتصرف به إلا وقد صار مملوكا له، ولا يكون مملوكا له إلا بالرضا بما فيه من عيب. مثلا لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه، كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب فلا يرده بعد ذلك. شوف السؤال في المادة الأولى، قال ولو اشترى حيوان بجميع وقال قبلته مكسرا محطما أعرج المعين. يعني بكل عيب، هاي معناته بيجيب يعني مثال كوصف بكل عيب، زي زيد بمعضله كذا كذا كنت يعدد عيوب واضحه الكون، يقول ما ارد انا ساقط حقي. هذا قصدي ذكرت تاكيدا، لا ذكرت يعني على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. طيب لو ذهب البائع وكسره اعرجه، هاي واحد اعتداء صار. احنا ثم لا هذا يضمن، هذا ملك، هذا صار وهذا قبله قبله بهالصوره. فنجي يؤاخذ البائع بما فعله من اعتداء على شيء مملوك للغير، هذا هو. مو مسألة رد، ماكو رد هنا، الرد سقط برضا المشتري، صار رضا هذا الحيوان أعرج خلص صار ملكه. تصور واحد عنده حيوان أعرج وجاء واحد البائع صار كغريب عنه واعتدى على أعرج، يؤاخذ لو ما يؤاخذ؟ يؤاخذ هكذا. الغرض من العيب هنا العيب القديم، لأن التصرف بالشيء تصرف الملاك دليل على استبقاء المبيع في ملكه، فلذلك لا يحق للمشتري أن يرد المبيع بخيار العيب بعد تصرفه فيه، كما أنه ليس له الرجوع بنقصان الثمن. نعم مستثنى. لا ما يكون بعد نقصان الثمن، هو الرضا به. لا الآن نقول مستثنى، عنوان هذا. نعم مستثنى. أولا إذا اطلع المشتري على العيب في المبيع وهو في البرية أثناء السفر فحمل عليه ماله خوفا من ضياعه في البرية، فلا يكون ذلك مانعا من الرد لأنه معذور في هذه الحال، يعني ليس استصرف به للضرورة. هذا ما يعتبر هو تصرف كأنه ملكه، لا، وإنما تصرف فيه بالضرورة ليبقى حقه. نعم. ثانيا إذا ركب المشتري المبيع بعد أن اطلع على عيبه بقصد رده إلى البائع، لا يعني لا يسقط حقه بذلك، ما يسقط، ليس تصرف ملاك هذا، يعني مو شرط له هو يخليه ويسوقه ويمشي. ثالثا إذا ركبه لجلب علف أو ولو كانت المسافة طويلة من الحديدة إلى صنعاء، لا ما يروح هذا، يعني هو إذا كان هو فيه عيب قديم يؤثر عليه المشي بهالمسافة هذه ينظر، إن كان يعني بدون أن يركب لازم يودي، كما استلمه غير مركوب غير كذا لازم يفعل ذلك، وإذا كان لا يتحمل لازم يمشي إلى أن يرد لصاحبه. الشيخ هل يشترط أن يكون مكان الرد هو مكان القبض؟ أين يكون مكان الرد؟ يعني؟ الرد الظاهر حيث تم العقد، نعم، لأنه يختلف هنا من مكان لمكان، كأن يكون هذا المبيع هو ثمن في صنعاء بكذا، مو يرد بهذا، لأن أجور الرد يكون على اللي منتفع به. طيب ثالثا إذا ركبه لجلب علف أو تبن أو حشيش له، أجور الرد تكون على من؟ نعم أجور الرد على من؟ هو يرده غير للبائع، وين استلمه يرده خلاص، ما أنه لازم يرده سواء مجانا أو بأجرة أو ما إلى ذلك، أنت ترده للبائع تبين له فيه عيب، هذا العيب القديم يستحق أنه ترد المبيع، يعني لا يعود ترد لي حيث استلمته منه، لا يعود المشتري، لأنه هو أنت اشتريته منه في صنعاء، لكن أنت في الحديدة أخذت للحديدة ثم تبين أنت محل العقد هو في صنعاء، رد الهياب من المكان الذي أنت اشتريته وعقدت العقد عليه في هذا المكان. نعم مو تقول للبائع تعال أخذه. نعم إذا كان العقد بالتليفون، بالتليفون. هنا وين يكون القبول؟ وين يكون القبول؟ ليس محل الإيجاب، يكون القبول وين يكون؟ هو يكون محل العقد، وين تمام العقد؟ تمام العقد يكون بالقبول وليس بالإيجاب فقط. نعم. ثالثا إذا ركبه لجلب علف أو تبن أو حشيش له أو بقصد إسقائه الماء ووجد الضرورة للركوب، كان غير قادر على المشي فلا يسقط خياره. أما إذا لم تكن هناك ضرورة وركبه المشتري لجلب علف أو تبن أو حشيش له ولحيوان آخر معه فيسقط خياره، لأن الضرورة تقدر بقدرها. كأن يكون غير قادر على المشي، هذه أمور قلبية عند التنازع كيف يثبتها؟ هيثبت هيئة طبية، إذا طبيب إذا كذا بالنظر، مثلا كان هو أعرج بين العرج شيء كبير وهكذا، يعني كان مرهق فقط في ذلك الوقت متعب، ما أنا مرهق، هذا وساد وقائع هو يثبتها، عندنا شكل وقائع وعندنا حكم، الوقائع هذه للقاضي هو يثبتها ويصرف بها والكذا، أما الحكم ما يتغير، إذا ثبت هذا الشيء هذه الواقعة فحكمها كذا. يعني يجب التفريق دائما بين الواقع وبين حكمها. الحكم ما يترتب إلا بعد ثبوت الواقعة وتكييفها. قبل هذا ما تقدر أنت تحكم. مثلا سرقة، هذا أخذ مال غيره بيقول له هذا سرق مالي، فلا بد أن تكيف الفعلة التي قام بهذا الشخص المدعى عليه، هل هي سرقة أم لا؟ شلون تعرفها سرقة؟ بأن تتوافر فيها شروط السرقة، بأن يكون المال المأخوذ خلصة مقدار ما يتجاوز ربع دينار، ما كان يعني هذا مضطرا إلى آخره. هنا إذا ثبتت هاي كلها صارت سرقة، يفتش عال شنو حكم السرقة بالشرع أو بالقانون، قطع يد السارق أو حبسه بالقوانين الوضعية، يطبق على الحكم. فقبل هذا لا يمكن أن يقال أن هذا حكم قطع اليد أو عقوبة كذا. ولذلك في كتاب المراجعات هذا الشيعي عبد الحسين الموسوي، يمكن اسمه هذا هذا كتاب خبير، يعدد المآخذ التي خالف فيها عمر بن الخطاب النص القرآني، من جملتها أنه أسقط حق حد السرقة، شوف تعبيره، أسقط حد السرقة من السراق في عام الرمادة، خلاف من النص اللي يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واحد. اثنين، أسقط حق المؤلف قلوبهم في الزكاة، مع أن النص الصريح لأن طردهم قال اذهبوا ما أعطيكم آني، مع أنه النبي أعطاهم صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما أدري شنو كان مسألة ذكرها هذا خبير. هو هي مغالطة، هو ما شو اسمه، سهل كل ما هذا شروط تطبيق قطع اليد ما متوفرة، لأن من شروطها لا تكون هناك ضرورة، لا تكون هناك شبهة. ها في عام الرماد الشبهة موجودة، الناس كلهم تستفيد جياع، الشبهة تظهر الحدود بالشبهات. المؤلفة قلوبهم أسقط الزكاة عنهم وللمؤلف قلوبهم، ويجي هنا الإعطاء لهؤلاء الذين يصدق عليهم اسم مؤلف قلوبهم، هذا الوصف زال عنهم. ألا ترى لو أنت أعطيت لجارك لكونه فقير، مو يجي العلة فقير، إذا صار غني أقول له روح ما أعطيك بعد، يعني أنا أكون مسقط. تغير الوصف مال هذا الواقعة، فالمؤلف قلوبهم زال عنهم هذا الوصف، لم يعودوا يصدق عليهم مؤلف قلوبهم، ذلك غضبوا لا أعطيكم، قد أعز الله الإسلام. هاي العبارة مال عمر سيدنا عمر هي التعليل، لأن منهم المؤلف قلوبهم. أما واحد أسلم حديثا ضعيف يتقوي أو يرجى إسلامه وبإسلامه يسلم عشيرته وأتباعه، أو رجل يخشى ضرره كافر، هو رئيس عشيرة وكافر وكذا، هاي ثلاث أشكال المؤلف قلوبهم. لما عمر رضي الله عنه قال اذهبوا ما أعطيكم، لقد أعز الله الإسلام، كلمة أعز الله الإسلام يعني سقط عنكم مقتضى اسم مؤلف قلوبكم. ليه؟ لأنهم كان تعطون خشية منكم فلا خشية منكم، قد أعز الله الإسلام وجيش للمسلمين وفتحوا العراق، هل كان خشية بعد من هؤلاء؟ ما في خشية. اثنين، إذا كان هو ضعيف الإسلام وتريد تقويه، ألا ترى بفتح المسلمين للعراق والشام وهي الدولة اللي صارت الضعيف يتقوى إيمانه؟ الثالثة، من يرتجى إسلامه إذا كان رجائنا صحيح صادق فهذا يسلم لازم، يعني كان هو رجائنا فيه صحيح، هذه الفتوحات وقوة الدولة وعظمتها وكذا تقوي علي الإسلام فيكون رجاؤنا فيه صحيح. فشاهدي هذا مهم، يجب أن نشوف الواقعة قبل ما نرتب الحكم عليها. مثل ما نقول هذا يتيم، لازم قبل ما أعطي لليتيم أو أريد أساعده أو كذا أثبت يتمة. هذا مثلا معذور ضرورة قاهرة، كان وقت امتحان وصار في بلد منع تجول أو نسد الطريق أو كذا، أثبت الواقعة حتى طبق الحكم هو أنه معذور من الامتحان. نعم. قال وعليه فإذا اختلف المتبايعان في ذلك فادعى البائع أن المشتري ركبه لنفسه، و وأنه سقط خياره وادعى المشتري أنه ركبه ليرده عليه فالقول للمشتري صحيح. لأن ظاهر الحال شاهد له شاهد شلون يرد يعني. تصرف الملاك أولا العرض للبيع يعني بما يصدق تصرف هذا اللي قام به المشتري يصدق عليه اسم تصرف الملاك نعم نعم أولا العرض للبيع يعرض يعني هذا عن ثانيا المساومة كان واحد يشتري منه يقول له أريد 100 يقول له لا أريد 120 هاي المساومة ثالثا البيع بيع ذاته إيه؟ رابعا الاستعمال كالركوب والتحميل والمداواة واللبس إيه نعم خامسا الإيجار والرهن أو السكنة في الدار وطلب الكراء والتعمير والهدم كلها تصرف الملاك وقص نعم. الصوف والزراعة والصبغ وجمع الثمر وما إلى ذلك صحيح سادسا الهبة وأداء باقي الثمن أداء باقي الثمن للبائع يعني. نعم. والإرضاع وحلب اللبن وقص الثوب وأمثال ذلك صحيح. وإليك التفصيل طيب إذا كان في الاستعمال حرص للمبيع يعني في استعماله لهذا المبيع لأجل أن لا لما يقول الاستعمال استعماله لمنفعة نفسه أما إذا مو الاستعمال لمنفعة نفسه فما يكون مسقط ولا يعتبر من قبيل التصرف بالملاك وبالتالي يسقط حقه كما لو كان مثلا محبس أو خاتم ذهب يخاف عليه يخليه في هذا فيلبسه يخليه مثلا مو بأصبعه للزينة يخليه بالإبهام لأن هذا ما يخليه بالإبهام ما يقصد هذا استعمال لنفسه وهو التزين به لأن الاستعمال الخواتم يكون في السبابة في الكلف في الخنصر مو بالإبهام شايفين واحد يخلي محبس بصبع الكبير فإن لم تكن له إبهام ها إيه فعاد تصير مسألة واقعة هل أنت خليته بالسبابة للزينة والتزين له للحفظ باعتبار أحفظ من الجيب مسألة وقاية نعم قال الآن سيفصل أولا إذا عرض المشتري المبيع للبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم سواء عرضه على البائع أو على أجنبي ففي ذلك رضاء منه بالعيب القديم صحيح. فليس له أن يرده بذلك العيب ولا أن يرجع على البائع بنقصان الثمن صحيح. أما إذا وجد البائع ثمن المبيع زائفا فعرضه للبيع فلا يعد ذلك رضاء بالعيب صحيح. يقول أما إذا وجد البائع ثمن المبيع زائفا البائع وجد ثمن المبيع زائفا زائفا أي مزورة مزور يعني أي نعم. عملة مزورة أي. فعرضه للبيع فلا يعد ذلك رضاء بالعيب لأنه لا يباع مثله لا لا شاف الثمن مزور أي. يعني البائع شاف الثمن مزور أي. شنو وعرضه فتصرف فيه عمدا عرضه للبيع من اللي البائع البائع لو المشتري لا البائع البائع اما اذا وجد البائع ثمن المبيع زائفا البائع مو قلت تمام ما في اشكال لانه هذا ليس كان لم يقبض الثمن نعم فلا يعد ذلك رضاء بالعيب حتى لو قال البائع للمشتري اعرض المبيع للبيع اعرض البائع اعرض المبيع للبيع فاذا لم يشتري احد رده علي ففعل فلا خيار له أما إرسال المبيع إلى السوق فلا يسقط الخيار ما لم يعرض للبيع وكذا لا يسقطه إرسال القماش للخياط ليعرف المقدار الكافي منه للثوب أو عرضه على المقومين أو عرضه على المقومين ليعرفوا قيمته يعني كل هذا ليس تصرف ملاك ثانيا إذا ساوم البائع المشتري وقال له هل تبيعه مني فأجابه المشتري بقوله نعم فقد بطل حق رده بالعيب هذا محل نظر الحقيقة يعني مجرد هل تشتريه مني وقبل ذاك مو معناته قبلته على كل عيب يبقى حقه في الرد هذا بلد شلون العبارة ليش قال إذا ساوم البائع المشتري وقال له هل تبيعه مني فأجابه المشتري بقوله نعم فقد بطل حق رده بالعيب إيه يمكن يعني وقع في الفخ يا شيخنا لا مو بالفخ هنا المساومة يعني تدل على أن المشتري يريد أن يأخذ بكل حال الأحوال هكذا يفهم والبائع كأنه المساومة زايد وناقص وما إلى ذلك، فيقول كأن هذا منه رضا في كل ما يظهر فيه من عيب، يعني هذا محل استدلال الحقيقة. صحيح. يعني مو إذا ظهر يعني قصد المخادعة. لا هو أصلاً بدون مخادعة محل نظر الحقيقة، لكن هو بيرجح أن هاي المساومة تدل بالمساومة شنو الأصل أنت راضي بهالشيء هذا، وإنما خلافك ويرضى بيش بالثمن. فلما أنا المساومة بهالمعنى فكأني قد رضيت بما فيه من عيب دلالة. إذا قلت لك هذا محل نظر عن الحقيقة وهو المشتري كونه ساومه، لا هو المساومة بين الطرفين. أيوة يعني البائع 100 المشتري يقول 80، فمعنى ذلك أن المشتري هو يريد يشتري هذا المبيع، ولما يشتريه يعني كأنه يساومه يعني بأقل سعر كأنه رضي بما فيه من هذا. قلت لك هاي محل نظر. هو ذا يرجح أنه هذا إسقاط، لكن يقدر واحد يقول هذا ما يدل على الإسقاط، لأن كون يعني ذا يساومه يعني أريده، ولما أريده مو معناته أريده على كل عيب، أريده سليما وهو الأصل في المشتري أن يشتري الشيء سليما محققا بغرض العاقل حاصل هو ذا يأخذ هالشكل. ثالثا إذا أراد المشتري رد الحذاء لضيقه فقال له البائع إذا لبسته يوما يتسع عليك، فلبسه فلم يتسع عليه فليس له رده. فليس له رد. هذه كالأولى يبدو. إيه نعم، لأنه يجتهد. هو ضيق يعني ضيق شنو شو اسمه يكبر يعني. لا عن استعمال بعض لا يتعلمه بشرط إيه يعني ما هذا أيضا محل نظر الحقيقة، كأنه هناك خداع بها، خداع صار بها يعني، ولكن هو دليل انتفت فرض حكم قاطع ليس بها نزاع. نعم. في صورة سابقة وهي البغلة المجروحة قال له سيبرأ جرحها قريبا، لا ما يقبل ما هذا جسمه يعني. نعم نفس الصورة. أنتم قلتم لماذا صدقه في رأيه وقالوا أنا ضامن ضامن شفاءها في وقت قريب. ليس هو يقول له الظن هذا دي، هو مو ده ينكر العيب، لكن ده يقول له هل العيب يزول قريبا؟ نفسه هنا لا لا لا هنا انه تصرف الملاك الطرف الاخر استعملها استعملها شلها. لا طيب استعملها ما مش لحظه، لا ذيك المساله بكارثه تمام مثل ما قلت، هو بين له ظنه انه سيبرأ قريبا او ما الى ذلك، ولذلك ليس ما يرد بالعيب. هنا قال له هذا الحذاء ضيق مو يكبر بالاستعمال، يكبر بالاستعمال اللي لبسه مو ذي صفقة لهذا أيضا يسقط هنا ما لحق بالرد. طيب رابعا إذا باعه المشتري بعد اطلاعه على عيبه سقط خياره. هاي واضح يعني تصرف الملاك. نعم. حتى لو وكل المشتري آخر ببيعه ثم اطلع على عيبه فباعه الوكيل، فإن كان ذلك بحضوره ولم يعترض فذلك رضاء منه بالعيب. تمام. إلا أن طلب المشتري من البائع إقالة البيع بعد اطلاعه على العيب لا يعتبر عرضا للبيع، ولهذا إذا لم يقبل البائع بالإقالة فللمشتري رده بالعيب. يعني لأنه ليس بيعا ولا مساومة ولا. خامسا إذا ركب المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه بقصد اختيار سيره أو عالج عيبه ولو كان يجهل حين المعالجة أن ذلك العيب قديم، أو كان المبيع ثوبا فلبسه بعد الاطلاع على عيبه للتجربة أو غيرها، أو باع جزءا منه، فقد سقط خياره. نعم واضح. سادسا إذا أجر المشتري الدار الذي اشتراها بعد اطلاعه على عيبها أو عرضها لذلك أو رهنها أو ابتدأ بالسكنة أو طلب الكراء ممن يسكنها، هذا التصرف كله مع الملاك. نعم. أو عمرها أو هدم محلا فيها أو قص صوف الشاتي أو أسقى الأرض أو زرعها. أستأذن معي موعد. اتفضل. أنا والشيخ البيضاني. اتفضل أخي بارك الله. واليوم حضر الشيخ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بمن حضر. الحمد لله. الله يحفظك. نعم. أو أسقى الأرض أو زرعها أو قطع أغصان الكرم أو جمع ثمرها بعد أن اطلع على ما فيها من العيوب فلا حق له بالخيار. كلها هذه التصرف في الملاك، يعني هذه كلها أمثلة، والوقائع ما تنتهي كثيرة بس الضابط هو التصرف، يعني لو كان مالكا للشيء ألا تصح منه هذه التصرفات؟ تصح، فلما تصح إذن هو ملكها، ما لا يملكها إلا بالرضا، ما يملك بعد حق رد، لأن الأصل في عقد البيع اللزوم. نعم. أما دوام السكنة في الدار المباعة له وقد علم بالعيب فلا يسقط خيار عيبه. إذا هو ساكن به هذا. سابعا يعني ضروري لأن ساكن فيها. لأن ساكن بها بالإيجار. الإيجار من قبل. نعم ساكن أنا. نعم. سابعا. طيب يا شيخنا. لا الإيجار. صورة ثانية. المستأجر له أن يستأجر دار معيبة. معيبة نعم. يتقبلها لكن البيع لا لأن راح يتملكها. نعم. نعم. طيب يا شيخنا لو اشترى دارا شخص دارا من شخص من آخر. ومباشرة نقل فراشه ومتاعه إليه وسكن. وبعد فترة قصيرة يعني ظهر العيب فهل يلزمه الخروج؟ لا لا يردها شلون يزدر أيوة يردها يرد للمبيع ويسلم هي فارغة فورا يعني؟ لا فورا خلي يروح على اليوم يتكلم يقابل المتاع بالحوش رأسا لا خلص يعني ما يتأخر لأن هذا نوع من الاستمرار لا لا ما يتأخر يعني يبقى فيه المدة المناسبة يعني اكتشفها الصبح مو هيجي يعني تجي فورا شنو هو في الطيارة يقول هذا لا خلص بعد يتوقف فإذا كان عنده وسط تليفون نعم يخبره بالتليفون إذا عنده قريب يذهب إليه يعني أقرب ما يمكن بدون أن لا يتأخر بما لا يستلزمه الرد الرد نعم طب إذا كان أحدث بناء ليس فيها إنما في الحوش في حوشها أو في ليس في البناء يعني تصرف جون بناء هذا مو أمر سهل لا يبني في الحوش إلا وقال وقد رضي لا ما يمكن هذا نعم أما لو كان العيب خفيا فأحدث فيها يعني تصرف في المبيع في البيت تصرف الملاك ولكن اكتشف أنها بدون مجال ما يخالف ننظر للعيب الخفي هذا هل من شأنه هذا يعني يظهر عندما يريد يباشر بناء أو كذا أو ما يظهر ما هذا إذا كان مثلا العيب في الأرض كان يكون فيها خسف أو بيكون كذا أما الدائرين يبنيها ظهر هذا طبعا هذا نعم سابعا إذا وهب المشتري المبيع بعد إذا وهب المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه ولو لم يسلمه أو أدى للبايع باقي الثمن المسمى أو كان المبيع بقرة فأرضع ابنها منها أو حلب لبنها أو قص القماش المبيع ثوبا بعد اطلاعه على العيب فقد سقط كل هذه السقط هذا نعم. أما إذا أرضع ابن البقرة منها بنفسه فلا إذا رضع ابن البقرة منها بنفسه يعني ابن البقرة هو مهدود وجاء الرضع ما أرضعه هو لا لعله إذا أرضع المشتري ابن البقرة يعني هو أرضعه فالإرضاع له لا إذا أرضعه هو لا رضا هذا يصير لكن سيموت يا شيخ هذا إذا لم لا واحد إذا أرضعه أما إذا هو هذا الابن الحولي هذا مهدود وجاء رضع من هذا ما يسقط الخيار بعد اطلاعه على عيبه إذا أجر إنسان ما إذا أجر إنسان ما اشتراه من آخر ثم اطلع على عيبه فله نقض الإيجار ورد المبيع بخيار العيب تمام يعني هنا نقض الإيجار عند الحنفية جدا يتوسعون بنقض عقد الإيجار لكن هنا واضح لأنه إذا يسكت عنه لأن هنا تنازعه حقان حق المشتري في الرد وحق هذا بالبقاء حق المشتري بالرد هذا يسقط إذا تأخر في الرد أما إذا يستوفي الأجرة وهذا صار بقاء لمنفعة المشتري فصار تصرف الملاك تصرف الملاك فلازم تنفسخ الإجارة حتى يتمكن من رد المبيع إلى البايع وحتى يسترد الثمن ولا يسقط حقه بالرضا دلالة أما إذا رهنه من آخر ثم اطلع على العيب فله رده بعد تأدية الدين فك الرهن وليس له فسخ الرهن يعني الرهن أقوى من الإجارة ولا لا لا ما يقدر يفسخ الرهن لا لازم يأدي الدين وهنا تعلق بالرهن حق الدائن فلازم وهو يريد يستوفي حقه ويسقط حق الدائن ما يقدر هذا فلا بد اذا يسدد للدين يسترد المرهون حتى يقدر يمسخ يرد المبيع. نعم. إذا داوى المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه فذلك رضا منه بالعيب، إلا أنه إذا ظهر له بعد ذلك عيب قديم فله رده بذلك العيب لا غير، إذ يحتمل أن يرضى بعيب واحد ولا يرضى بعيبين، يعني كل عيب ينفصل عن الآخر. نعم صح. البيع قبل الاطلاع على العيب، إذا باع المشتري ما اشتراه قبل الاطلاع على عيبه ثم أراد المشتري الثاني أن يرده عليه بعيب كان فيه وهو في يد البائع الأول، فإذا أنكر البائع الثاني العيب فلا بد أن يثبت المشتري الثاني العيب القديم بالبينة، أن يثبت أيضا أن البائع الثاني أقر بالعيب القديم في المبيع، أن يكلف البائع الثاني بحلف اليمين على عدم وجود عيب قديم في المبيع فينكل عنه، أن يقر البائع الثاني بأنه اشتراه من البائع الأول بعيب قديم فيه مع عدم علمه بذلك. يعني كلها لأن متصل بعضها مع بعض. صار إحنا عقدين بيعين. بيع مع البائع الأول مع المشتري الأول. ثم المشتري الأول انقلب صار بايع بالنسبة للمشتري الثاني. قبل أن يعلم بالعيب. فكلها كل عقد ينظر فيه على حدة. نعم. قال يبت ويمتنع عن استرداد المبيع، وإذا أعاده المشتري الثاني بحكم الحاكم في شيء، يعني رابعا أن يقر البائع الثاني بأنه اشتراه من البائع الأول بعيب قديم فيه مع عدم علمه بذلك. يبت ويمتنع عن استرداد المبيع في شيء ظهر بذلك مع عدم علمه بذلك يبت ويمتنع عن استرداد المبيع وإذا أعاده. فيها العبارة فيها شيء ما أدري شو يقول. راجعاً أن يقر البائع الثاني بأنه اشتراه من البائع الأول بعيب قديم فيه مع عدم علمه بذلك، يبت ويمتنع عن استرداد المبيع. عن استرداد المبيع يبت يعني صار العقد باد. نعم. يبت نعم. ما عدم علمه بذلك يبت يصير العقد باتا. نعم. ويمتنع عن استرداد المبيع. وإذا عاده المشتري الثاني بحكم الحاكم المشتري الثاني عاده بحكم الحاكم لأحد هذه الوجوه الأربعة فللبائع الثاني أن يتقاضى مع البائع الأول بالعيب القديم. لأن حكم القاضي هذا أسقط هذه الادعاءات كلها وصار المعول عليه على هذا. شنو؟ لأنه القاضي إذا حكم للمشتري الثاني بالرد يعني أثبت بحكم القاضي فيه عيب. هذا العيب هذا قديم يروح عليه على الأول. نعم. نعم. قال أن فللبائع الثاني أن يتقاضى مع البائع الأول بالعيب القديم ويثبت مدعاه أو يحلف اليمين ويرد المبيع إليه. والرد فسخ لحكم عقد البيع من الأصل فيكون البيع الثاني كأن لم يكن. لا. ولا يستلزم الحكم بالرد على البيع الثاني بالرد على البيع الأول، ولا يكون إنكار البيع الأول العيب مانعا من الرد، لأن هذا الإنكار قد هذا الإنكار أبطل بحكم قد تكذب شرعا بحكم هو بحكم القاضي. نعم. قال قد ذكر في صدر هذه المسألة إذا باعه من آخر وسلمه، لأن المشتري الأول إذا باع المنقول وقبل أن يستلمه من اشتراه منه اطلع على عيبه فرده عليه فليس له أن يرده على البائع الأول، سواء كان لك الرد بحكم كان ذلك الرد مش لك، لأن كان لازم يفسخ ويرده. فلما تأخر وأتم البيع للمشتري هذا الثاني الجديد كأنه أسقط حقه في سواء كان ذلك الرد بحكم القاضي أو لا، لأن بيع المنقول قبل القبض غير جائز فلا يعد ذلك الرد بيعا جديدا، وإنما هو فسخ من الأصل. فسخ ينجر يرد هذا. وكذلك لو باع العقار فاطلع المشتري الثاني على عيبه قبل التسليم فرده عليه برضاه فليس له رده على بائعه الأول، إلا أن بيع العقار قبل القبض جائز قبل القبض لعله لأن بيع العقار لأن عند الأحناف مسألة بيع العقار قبل قبضه من بائعه جائز. جائز نعم. بخلاف المنقول. نعم. المنقول لا. والسبب في ذلك أن العقار ما معرض إلى التلف والهدم والزوال بخلاف المنقول. نعم. فلما يشترط التسليم تسليم المبيع حتى أنت تتصرف به من جديد، هذا نعم. لازم يعني ما تقدر أنت تتصرف به إلا بعد تستلمه. نعم. إلا أن تستلمه، لا تبع ما ليس عندك. وفي حديث أنه قبل قبضه ما يجوز. نعم. هذا كله يحملونه على المنقول، على المنقول بالحنفية. نعم. ولذلك على هذا الأساس يعني هاي بيع البورصات هذه مصلح لها المبيع، لا تسير يعني تشتري أنت فد أشياء دون أن تقبضها ولا ما يقوم مقام القبض، وإنما هي يعني أقرب ما يكون إلى الميسر هذه. يقولون يا شيخنا أنه بسبب هذه الأسهم والبورصة التي حصلت في خسر، كان خسارة كم ذاك اليوم كان؟ خسرها الخليجيون، أجل مو على الخليجيون، خسرها صغار المستثمرين على حساب على هذول شركات كبيرة متفرسة متمردة بالاحتيال والكذا يتواطؤون على رفع قيمة الأسهم وخفضها، يرفعوها متى أو يخفضوها متى شاءوا، قد يتفقون فيما بينهم الحاصل. ولكن الخليجيين يعني يحبون فد شيء جديد، كل شيء جديد، بورصة كانوا كلهم بورصتية. نعم. طيب، قال ليس للبائع الثاني رد المبيع على البائع الأول بالصور الآتية. الأولى. البائع ليس للبائع الثاني رد المبيع على البائع الأول. الأول الأصلي، البائع الثاني هو المشتري الذي اشترى السلعة من المشتري الأول. من البائع الأول. لا، من المشتري الأول. إيه؟ يعني أنت اشتريت مني سلعة. إيه نعم نعم نعم. فأنت بعتها. نعم. إيه نعم. إيه؟ الصورة الآتية، الأولى إذا أقر البائع الثاني بعد رد المبيع له. البائع الثاني من هو؟ المشتري الأول. المشتري الأول. إذا أقر البائع الثاني بعد رد المبيع له بعدم وجود عيب فيه. إيه؟ اثنين، إذا حدث في المبيع عيب آخر وهو في يد البائع الثاني. إيه؟ ثلاثة، إذا رد المشتري الثاني المبيع على البائع الثاني فقبله برضاه. أربعة، إذا ادعى المشتري الثاني حدوث العيب في المبيع وهو في يد البائع الثاني وشهد الشهود بذلك. في هذه الصور كلها ليس فيها رد بالله. طيب، إذا باعه البائع الأول البائع الثاني للبائع الأول فهل له أن يرده بالعيب الذي كان لا لا لا لا رضى به هذا، لكن هو باعه البائع الأول في عيب قديم مصرف به، تصرف به، هذا يقوم مقام أنه رضي بالبيع، رده بالعيب الذي كان فيه قبل أن يبيعه. أدري قبل أن يبيعه، بس شو قبل أن يبيع البائع الأول؟ قبل أن يبيع البائع الأول. نعم. لو البائع البائع الأول. قبل أن يبيعه البائع الأول. هو باع الهياه. باعه إلى. ماذا رد باع الهياه؟ ذا يقول باع الهياه. أي باعه ثم إيه؟ باعه المشتري إلى البائع. لا أدري. المشتري باعه إلى البائع، نفس البائع الذي اشترى منه. أدري هذا المشتري الأول، المشتري الأول باع إلى مشتري جديد هذا. وهو البائع الأول، المشتري الجديد هو البائع الأول. مو البائع الأول، لا. لا، إذا باعه إلى البائع الأول. شنو باع؟ يعني المشتري اشترى. مو يبيع إلى أدري، مو يبيع بهالحال هذه. هو باع بالأول إلى مشتري جديد. عرفت؟ وذاك المشتري الثاني رد الهياه، ثم قام هذا باع إلى البائع الأول. نعم، باع صار جديد، شيء جديد، قطعت علاقته بالبائع الأول. بدون انقطاع يا شيخ. شنو انقطاع الأول؟ ماكو بيع قبل البائع الأول. اشتريت سيارة معيبة ثم بيعها على البائع مرة ثانية. مو تبيعها أنت. بيع جديد. اسمع ابني، أنت بيع جديد هذا يعني رضيت بالعين خلاص. نعم. إيه خلاص، إذا رضيت بالبيع صار كأجنبي وأنت أجنبي منه. طيب. خلاص، ما بيش ما بيش قال. ثم أراد أن. لكن هو لا، مو إذا قال فرق، هذا المشتري الذي وجد عيب في المبيع أما يقول أرده لك وأفسخ البيع لكون عيب، فتطبق هاي مسألة فسخ ورد المبيع بالعيب إلى آخره. أما إذا لا، أقول له بعتك فهنا أنا رضيت بهذا وصار ملكي، وأريد أن أتصرف به وأبيع لمن أشاء. المهم هذا البايع الأول خلص بايع جديد هذا خلص انتهى هذا بايع جديد ابني فنركب عليه الأشياء الأخرى. فهذا البايع الأول إذا وجد فيه عيب يقدر يرده باعتبار فيه عيب قديم قبل العقد. نعم. إيه شنو بيها؟ السؤال أنه العيب كان قديما فأنا اشتريته منك معيبا ورددته عليك. لا يا أخي لا لا يا ابني هو أنا اللي أجاوبك على هذا. أنا بعتك هذه السلعة عرفت وفيها عيب قديم. أنت هذه لما تملكت تصرفت بها تصرف الملاك اللي مر علينا بأنواعها بمعنى أنا رضيت بالعيب هذا صار هذا ملكي وأنا اللي بعت لك إياه زال ملكي منه وصرت بالنسبة له غريب. فأنت قمت بعت لي هذا بايع جديد أنا أقدر أرد هذا بالعيب القديم لأنه كان موجودا قبل أن أشتريه. مو تقول هذا كان عندك ماكو كان عندك انت هذا راح هذا المسألة. بس العبرة يا شيخ بالعلم بالعيب ولا لا؟ العلم بالعلم بالعيب؟ لا ابن العلم بالعيب كان موجودا قبل أن يبيعه الشخص قبل أن يبيعه قبل أن يبيعه. وقلت لك هذا صار أنتم متشلبون بالشيء. هذا لما أنا بعت لك إياه ورضيت أنت بالبيع وهو معيب لأنك تصرفت به تصرف الملاك وحملنا تصرفك على أساس أن هذا يدل على الرضا تهينا من هذا أم لا؟ صار هذا ملكك واسمع وهذا أنت به عيب قديم وأنا عرفته بدلالة أنه تصرفت به تصرف الملاك هذا صار ملكي وفيه عيب قديم. أنا البايع ما البقت لي علاقة أصلا قمت أنت اللي اشتريت منه بعت لي إياه فأطبق عليه ابني هذه الشروط. فإذا أنا البايع الأول وجلس به هذا العيب أقول هذا العيب خجيب بالنسبة لي لأنه كان موجودا فيه قبل أن أشتريه وهو عندك. تمام لو صادق لو مو صادق؟ لا صادق. ها؟ ماذا يقبل صفوان؟ ولا يقول صادق. لا صادق. خلص هذا هو صادق. بارك الله فيك. طيب إيضاح الصورة الثانية إذا حدث في المبيع عيب آخر وهو في يد البايع الثاني فرده عليه المشتري الثاني فليس له أن يرده على البايع الأول. فإذا كان البيع الثاني قبل الاطلاع على العيب القديم فله الرجوع على بايعه الأول بنقصان الثمن. وإذا حدث ذلك العيب وهو في يد المشتري الثاني فليس للمشتري الثاني رده على المشتري الأول بل له الرجوع عليه بنقصان الثمن كما هو منطوق المادة كذا. نقصان الثمن ومتى يكون؟ عندما يتعذر على من له حق المبيع بالعيب فيرجع عليه بالنقصان. هذا نقصان الثمن يكون في هالحالة فقط. عندما يكون لصاحب البضاعة ما عنده حق الرد لكن ما يتمكن أن رده لهلاكه بأي سبب كان يرجع عليه بالنقصان الثمن. يعني اشترى 100 يقول له سير ب80 فيرجع للبايع من الثمن 20 اللي يتفقون عليه. نعم. قال ورجوعه بذلك هو رأي الصاحبين أما عند الإمام الأعظم فلا رجوع له بذلك النقصان. أي هذا رأي. إيضاح الصورة الثالثة إذا رد المشتري الثاني المبيع على البائع الثاني بلا قضاء القاضي وقبل البائع الثاني ذلك الرد فليس له الرجوع على بائعه الأول مطلقا ولا طلب نقصان الثمن منه حتى لو كان حدوث العيب وهو في يد البائع الأول لأن الرد في حكم الإقالة والإقالة بيع جديد. أي صحيح. والبائع الأول هنا في حكم شخص ثالث. تمام. انتهى شيخنا والمؤذن الآن سيؤذن. خلاص. نقف عند هنا. أشر. إيضاح الصورة الرابعة. أشر أشر عليه. إذا ادعى المشتري الثاني وجود العيب وهو في يد البائع الثاني وشهدت الشهود بذلك فليس للبائع الثاني رده على البائع الأول. انتهى. ليش ده يصير المغرب الرجال؟ على 6 ضايع. بالستة تمام أو كذا؟ يا شيخ إيش؟ أشوف هنا. إنه في صايمين يا شيخنا وكذا. لا أتأكل أخي مو على الدقيقة يعني مو ملك الشعر ما تطلع النجمة لكن احتياط دقيقة أو دقيقتين الاحتياط مستحب في المسألة مثل الصلاة في الوقت هذا. ليش اليوم